منك لله بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة أدعي لك يا نار روح منك لله ليه خلتني أحبك قبل أمي ولا أبك ليه خلتني أحبك قبل أمي ولا أبك من أغرب من حبك روح منك لله ولا أكبر من أغرب